بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفنا هو مختصر السيرة الذي اختصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والمحقق للكتاب يذكر في دراسته عقيدته. وخير ما يؤخذ عن الإنسان العلم عن عقيدته منه هو مباشرة. فأهل القصيم في تلك الفترة، كما تعرفون هو متوفى عام 1206، ففي تلك الفترة لما قام بدعوته لدعوة الناس للتوحيد، وكانت الخرافات منتشرة والأفكار المخالفة لأهل السنة والجماعة كذلك، ولها دعاتها وأصحابها، فكان هناك غبش على الناس لأنهم ألفوا أشياء وعاشوا عليها شبوا عليها، فلما سمعوا بهذه الدعوة استنكروها، وكانوا يوجهون إلى هذا الشيخ رحمه الله أنه جاء بدين جديد، بل بمذهب خامس، وأنه يكفر المسلمين. فسألوه عن عقيدته: ما هي عقيدتك؟ فكتب لهم هذه الرسالة. وقد سمعنا في الدرس الماضي يعني أكثرها، وهو الآن القارئ يقرأ في تكميل هذه العقيدة. فهذا قوله، يقول: ومما أؤمن به، أؤمن بالجنة والنار، وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم. هو يتكلم بهذا ليبين على أن هناك جماعة يخالفون هذه العقيدة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وهو يقول: أنا أؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان. إذن من الذي يقول أن الجنة والنار غير موجودة الآن؟ الذي يقول هذا القول المعتزلة أهل التحسين والتقبيح، ويقولون بعقولهم أن الجنة لماذا توجد الآن والحاجة عليها ستأتي يوم القيامة حينما يفصل الله عز وجل بين الناس، ففريق في الجنة وفريق في السعير، إذن وجودها الآن عبث، هكذا يقولون. وهذا الكلام الذي يقولونه مخالف للثابت في الكتاب والسنة، فالجنة والنار موجودتان الآن. الله عز وجل يقول عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن قوم فرعون متى هلكوا؟ في أيام موسى، والله أخبر أنهم يعرضون على النار في الصباح وفي المساء، إذن معنى النار موجودة، كيف يعرضون على شيء لم يوجد؟ وهذا نص القرآن. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بالناس في هذا المسجد فعرضت عليه النار فرجع وهو في أثناء الصلاة، ثم عرضت عليه جنة فتقدم ومد يده، فسألوه: لماذا تأخر ولماذا تقدم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي النار فتأخرت من شدة فيحها، وعرضت علي الجنة فمددت يدي لقطفا لعنقود من العنب لو تمكن من أخذه لكفى أهل الدنيا. فالجنة والنار موجودة بنص الكتاب والسنة. إذن من المخالف؟ المخالف هذه الطائفة التي هي المعتزلة، والمعتزلة ما زالوا إلى يومنا هذا، لأن كثير من الناس إذا تكلمت عن الفرق قال الفرق هذه خلاص في ذاك الزمان وانتهت، لأن المعتزلة الذين ينكرون رؤية الله يوم القيامة كما سيأتي ويقول بأن الجنة والنار لا توجد في الوقت الحاضر، وهؤلاء موجودين وكتبهم موجودة مؤلفة وهم معاصرون. ثم قالوا أنهما اليوم موجودتان وأنهما لا يفنيان، أي الجنة والنار لا تفنى. لماذا هو يقول هذا القول؟ لأن فيه بعض الطوائف يقولون بذلك، بل ونسبوا إلى ابن القيم وابن تيمية أنهما يقولان بفناء النار، والكلام هذا كله افتراء. فكتب هؤلاء تثبت أن الجنة والنار لا تفنى وأن النار دائم. في الوابل الصيد لابن القيم ذكر ثلاثة أقوال، ذكر على أن الجنة لا تفنى بالإجماع بنص الكتاب والسنة والإجماع، وأن النار فيه نار للعصاة وفيه نار للكفار وللمشركين الشرك الأكبر وللمنافقين النفاق الاعتقادي. فيقول النار التي هي نار العصاة وهي التي يخرج منها الذين يرتكبون معاصي في هذه الدنيا، ولم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنهم من أول وهلة، بل أخذهم بذنوبهم فيدخلوا النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. ومن الذي ينكر على أن العصاة لا يخرجون من النار؟ هؤلاء المعتزلة، لأنهم يقولون إذا ارتكب المسلم ذنبا وهذا الذنب فيه وعيد من الله عز وجل بأن يدخل صاحبه النار، فيجبون على الله أن يدخله النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها. لماذا لا يخرج منها؟ لأصل ابتدعوه من عند أنفسهم وهو إنفاذ الوعيد، يوجبون على الله أن يدخل العاصي النار، والله لا يجب عليه شيء، إن شاء أدخله بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، وإذا دخل لا يخرج منها. لماذا؟ لأنهم ينكرون حديث الشفاعة، ما في شفاعة، فمن دخل النار خلص لا يخرج منها. هم بهذا وافقوا الخوارج، الخوارج في الدنيا يكفرون المسلم ويعاملونهم معاملة الكافر، لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. والمعتزلة قالوا لا، العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر فبقي في منزلة بين المنزلتين، وهذا أحد أصولهم الخمسة. طيب بماذا تعاملونه في الدنيا؟ قالوا نعامله معاملة المسلم، فإذا مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه ويرث ويورث. طيب في الآخرة؟ قالوا لا، يدخل النار ولا يخرج منها، فيخلد منها، فيخلد فيها، وهذا هو إنفاذ الوعيد عندهم، وهو الأصل الثالث من أصولهم. إذن الذين يقولون بفناء النار هم الجهمية وأتباعه، وأما أهل السنة فلا يقولون بفنائها. قول ابن القيم الذي نسبوا إليه هذا القول يقول أن المسلم إذا ارتكب معاصي في هذه الدنيا وأراد الله عز وجل أن يدخله النار أدخله بقدر ذنبه فيطهر، تطهره النار من ذنوبه، فإذا أصبح طاهرا خرج منها، وتأتي أحاديث الشفاعة فيشفع فيه ويدخل الجنة. أما الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي فمثل بهذا المثال، فاسمعوا ماذا يقول. يقول الكافر مثل الكلب، إذا أدخلته في البحر تخرجه وهو بنجاسته، يعني البحر إذا دخل فيه الكلب تخرجه وهو على ما هو عليه، ما يطهره. فيقول الكافر نجس، النار ما تطهره، أما المسلم فارتكب تلك المعاصي فصارت مثل النجاسة، النجاسة تطهر، أليس كذلك؟ إذن بما يطهر؟ يدخل النار فتطهره، فإذا انتهى العصاة وأخرجوا من النار، أي نار العصاة وليست نار الكفار، هؤلاء يخرجون من هذه النار، تصبح هذه النار لا حاجة عليها، لأن الذين كانوا فيها طهروا إذا هي التي تفنى. وأما نار الكفار جميعا بجميع أنواعهم، الكافر اليهودي أو نصراني أو المشرك الشرك الأكبر أو المنافق النفاق الاعتقادي، فهؤلاء في النار التي نص الله عز وجل عليها في كتابه أنها لا تفنى. فهمنا الآن النقطة التي يقولونها عن ابن القيم. ابن القيم يقول بهذه العبارة أن هذه النار التي تفنى هي نار العصاة، فالعصاة يطهرون، فإذا طهروا بقيت لا حاجة عليها. ارجعوا لهذا في كتابه الوابل الصيد. وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. هذا في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري وغيره، أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا معينا، قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم على هذا السؤال المعين فقال نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني ليلة البدر كما تعرفون ليلة 15 و14. هو يقول أنتم الآن في هذه الليلة هل في أحد يحجب أحد عن رؤية القمر؟ قالوا لا. يعني نحن الآن مئات الآلاف والقمر في السماء ليلة 14، هل في أحد يغطي أحد؟ كلنا نرى، ما في أحد يغطي على الآخر. فهو يقول يعني شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، فقال أنكم ترون ربكم كما ترون ليلة القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا حديث بل أحاديث صريحة واضحة في أن المؤمنين يرون ربهم، وهو ما دل عليه القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإذا عديت إلى يعني تكون المقصود بها الرؤية. وكذلك الشبهة التي كانت عند أولئك الذين يردون الرؤية آيات فيها اشتباه، وهم يأتون للآية المتشابهة فيستدلون بها على الشيء المحكم. الأحاديث مفسرة وموضحة لكتاب الله عز وجل، استدلوا بقوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وفسروا الإدراك بأنه الرؤية. قالوا الله يقول لا تدرك الأبصار بمعنى أنها لا ترى، والكلام هذا ليس بصحيح. فالله عز وجل أخبرنا عن فرعون وقومه وعن موسى وقومه حينما خرج موسى وقومه هاربون من فرعون ومن معه بإذن الله عز وجل أمرهم بالخروج. فلما خرجوا من مصر حتى قاربوا البحر، البحر الأحمر، فصار البحر أمامهم والجيش خلفهم، فلا يدرون إلى أين يذهبون. فقالوا لموسى: إنا مدركون، الآن سيدركون. الآية تقول وهي في الشعراء: فلما تراءى الجمعان، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى: كلا. إذن هنا الرؤية حصلت أليس كذلك؟ فلما تراءى الجمعان قالوا إنا لمدركون، أدركه الإحاطة. فقال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. ثم أمره بضرب البحر فضربوه وانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ثم دخلوا في البحر. إذن الإدراك غير الرؤية، الإدراك معناه الإحاطة، الإحاطة بالشيء وليست الرؤية. فالرؤية هنا حصلت، فلما تراءى الجمعان قال أصحابه فإنا لمدركون، أي محاط بنا. فقال لهم: كلا، لأن الله عز وجل وعده أن ينجيه وقومه، وبالفعل أنجاه. ولهذا قال ابن جرير في تفسير الآية: هذه الآية التي تتعلق بها المعتزلة لا دليل لهم فيها مطلقا، وليس عندهم يعني سنة لا ضعيفة ولا صحيحة، يعني ليس عنده حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا صحيح ولا ضعيف في نفي الرؤية، وما تعلق به في هذه الآية لا يدل على ذلك، لأن الآية الأخرى بيّنت معنى الإدراك وأنه ليس هو الرؤية وإنما هو الإحاطة. إذن المعتزلة ينكرون الرؤية، والله عز وجل ذكر في كتابه أن للمؤمنين يوم القيامة الحسنى وزيادة. والحديث في صحيح مسلم فسرت الزيادة بأنها الرؤية، الحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية، أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. إذن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول هذه عقيدتي وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب, في قضية الجنة والنار وفي قضية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. من الأدلة التي استدلوا بها أنهم قالوا أن موسى عليه السلام لما جاء إلى ميقات ربه الذي وعده, ولما جاء موسى على ذلك الميقات وكلمه ربه, إذن أنت جئت بشيء آخر وهم ينكرونه, وهم ينكرون الكلام, هم يقولون أن الله ما يتكلم. إذن في هذه الآية التصريح بأن الله عز وجل كلم موسى, فلما جاء موسى وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك, يعني طمع في شرف آخر إضافة إلى التكريم أن يراه, فالله عز وجل أخبره على أنه في الدنيا لا يمكن أن يراه لا هو ولا غيره, وإنما الرؤية تكون يوم القيامة. ما هو السبب؟ بيّن العلماء على أن الإنسان في هذه الدنيا بنيته ضعيفة لا يستطيع أن يتحمل الرؤية لله عز وجل, ولهذا قال الله عز وجل لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني, فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن الجبل جماد والله عز وجل تجلى له, موسى أفضل من الجماد لكن موسى لا يستطيع الرؤية, ولهذا خر موسى صاعقا قال انظر إلى الجبل, فلما تجلى للجبل جعله دك, الجبل على قوته صار دكا, وموسى في هذه الحالة أغمي عليه خر صريعا مغشيا عليه, فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فموسى عليه السلام الله عز وجل أخبره بأنه لن يراه في هذه الدنيا لأنه لا يطيق رؤيته لا هو ولا غيره, بل الناس لا يطيقون رؤية جبريل لو ظهر على صورته, جبريل هو ملك مخلوق لو ظهر للناس على صورته لن يطيق واحد, يموتون الناس لو سميت جناح. وراه الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تأخر الوحي وقد سد الأفق, أما حينما يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيأتي إليه في صورة رجل كما في حديث جبريل الذي جاء فيه رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد, لأن الناس يألفون من كان من جنسهم, ولهذا الله عز وجل أرسل للناس الرسل من جنسهم, فلو أرسل لهم ملائكة ما يمكن. لما اقترحوا الكفار وقالوا لولا أنزل عليه ملك ليكون معه نذيرا, الله قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون, لأنه لو نزل الملك ما يمكن يتفاهمون معه, يعني لو جاني جبريل يمكن يتفاهم الآن معه ما نقدر. إذن الله عز وجل أرسل للناس من جنسهم, وجبريل كما قلنا لو راه الناس على صورته لن يطيقوا رؤيته بل يموتون, فالله عز وجل وله المثل الأعلى لا يطيق أحد رؤيته في هذه الدنيا, وإنما تكون الرؤية للمؤمنين يوم القيامة لأن الله عز وجل يخلق فيهم القدرة على رؤيته, وهي أجل نعمة ينعم الله بها عز وجل على عباده المؤمنين بعدما يدخلهم الجنة. رأي شيء؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين والمرسلين, ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, فختمت النبوة به. وفي الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى قصرا قصرا عظيما وبقيت فيه محل طوبة, فصار الناس يطوفون على هذا القصر فقالوا لو جئ بهذه اللبنة التي في هذا الفراغ وتوضع لكان القصر كاملا, قال وأنا اللبنة. فبعث الله عز وجل رسوله خاتم للأنبياء والرسل جميعا, وأخبر في الأحاديث الصحيحة أنه لا نبي بعده وأخبر بأنه سيكون هناك متنبئون كثيرون، وتنبأ ناس في آخر حياته وبعد وفاته. فأسود العنسي تنبأ على أنه نبي، وكذلك مسيلم الكذاب ادعى أنه نبي، والله عز وجل بين كذبهم وقضي عليهم وعلى دعوتهم أولئك الذين ادعوا النبوة. وكذلك في كل فترة من الفترات يظهر من يدعي النبوة. في آخر الأمر عندنا الأحمدية القاديانية كما تعرفون، ادعوا مثل تلك الدعوة، وهذه دعوة كاذبة لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، لا نبي بعده، ولا يمكن أن يدخل أحد في الإيمان الذي يدخل به الجنة إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الدخول في الإسلام أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو أن فيه من يدعي أنه يؤمن بالله ولكن لم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم لا يتم إيمانه. ولهذا قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن هؤلاء كفار الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد. أركان الإسلام خمسة: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ركن واحد. فلو شهد إنسان لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة لم يدخل في الإسلام. إذن لا بد أن يشهد أن محمد رسول الله. إذن اليهود يؤمنون بالله ولكنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله قال عنهم في كتابه: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. يعني معرفة حقيقية بأنه هذا الذي بشر به في كتبهم في التوراة والإنجيل وأنه محمد صلى الله عليه وسلم. وهرقل قال حينما سأل أبا سفيان عن محمد صلى الله عليه وسلم حينما كتب له ودعاه للإسلام، لما سأل عن أوصافه قال: إني أعلم أن هناك نبي وما كنت أظنه أنه منكم. يعني ما كان يعتقد أنه يكون من العرب وإنما يكون من بني إسرائيل، يعني من أولاد إسحاق، ما كنت أظنه منكم. ثم قال: ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت إليه ولقبلت قدميه. هذا الحديث في صحيح البخاري. هو يعرفه معرفة كاملة لما أعطي أوصافه التي جاءت في الكتاب عندهم، أي في التوراة والإنجيل. إذن الذين لم يشهدوا للرسول بالرسالة فهؤلاء لا يكونوا مسلمين ولا هم من أهل الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول وهو قوله: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، نصص عليهم أهل الكتاب، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن هؤلاء لا نسميهم مؤمنين لأن إيمانهم لم يدخلهم في الإسلام، والإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. إذن الإسلام أن تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم ببقية الشرائع التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هم يقولون النبي ولكن النبي ليس إليهم، يعني نبي للعرب، والله عز وجل قال في كتابه لنبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما قال يا أيها العرب. وقال رسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر خصائصه الذي خصه الله بها عز وجل قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعالمين ما هم العرب وحدهم، بل كل البشرية. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن أرسله كافة للناس، فمن لم يدخل في دينه ولو ادعى الإيمان فليس بمؤمن، الإيمان الذي يدخله الجنة. وما نسمع في قضية التوافق بين الأديان والصلح بين الأديان والتقارب بين الأديان، هذه كلها دعوات إلحادية، دعوات صهيونية، ما في دين غير دين الإسلام. الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما في دين صحيح، لأن الأديان السابقة التي كانت صحيحة في زمنها في حال الأنبياء الذين كانوا موجودين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر رضي الله عنه يطالع في صحيفة من التوراة قال: في شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا ميثاق على الأنبياء جميعا على أنه لو بعث محمد وفي واحد موجود منهم أن يؤمن به. إذن بنفس القرآن وبنفس السنة على أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا يصح إيمان إنسان لم يؤمن به بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.